ولما كانت الحلقة 23 بعد 107 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فخف الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول، وراح يصغي إليها في فضول وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى أيوب لما خرج وراء قوت القلوب وأوصله الأسد إلى قلعة الأسرار بعد أن قطع به القفار وطرده أبو العبر، فخرج على الأثر وقد فقد الرفيق والسند، إلى أن تداركه ذلك الأسد فحمله مرة ثانية إلى هذه القلعة النائية. وفي هذه المرة تغيرت النظرة، فقد استقبله أبو العبر على غير ما ينتظر، وأمر الخدام بإحضار الطعام، حتى إذا انتهيا من طعامهما أمر برفع المائدة من أمامهما، وإذا الأطباق ترفع وحدها دون أن يأتي أحد عندها، وفي لمح البصر لم يبق للمائدة أثر، وذهل الفتى وانبهر، وأقبل على أبي العبر وجعل يمطره بسؤال بعد سؤال إلى أن قال: اسمح لي يا عمي، أنا مش فوعي. اثبت يا أيوب. إزاي الأطباق تنشال وحدها من غير ما حد يجي عندها، والخدمين اللي تنده عليهم وتأمرهم وتتحكم فيهم إزاي يكلمونا ونكلمهم من غير ما نشوفهم؟ إثبت يا أيوب. عم أبو العبر. أبو العبر نهاية من صبر. أنت مش موعدني تحكي لي كل حاجة يا عمي. طيب نتكلم في حكايتك الأول يا ابني. قوت القلوب. شوف يا أيوب، من حيث قوت القلوب أنتوا حكايتكم ارتبطت يا ابني بحكاية بلدكم، والطريق اللي حيوصلكم ويخليكم تعودوا لبلادكم وتخرجوا منها أعدائكم هو طريقكم، وهو اللي حيجمع بينكم بعد الزمان مفرقكم ويتمم فرحكم. ده الحل الوحيد وغيره مفيش. وإيه هو الحل ده يا سيدنا الدرويش؟ الشمعدان. الشمعدان؟ مفيش غيره. الشمعدان أبو ثلاث أركان، واللي رصدوه الجان من قديم الزمان. وإيه حكاية الشمعدان ده يا عمي؟ ده حكاية كبيرة يا ابني، حكاية عمرها 1000 سنة من يوم الحصن ده ما اتبنى. إزاي؟ أنت تعرف تقرأ؟ طبعا أعرف أقرأ. عال، فيه كتاب قدامك أهو من جلد الغزال. آه ده. أيوة افتحه يا ابني. أهو اقرا كده وسمعني. الله، ايه دي كتابة ايه دي يا سيدنا الدرويش؟ صحيح، ما تأخذنيش، نسيت انها مكتوبة بالخط القديم. طب وبعدين؟ معلش، انا اقدر اقول لك خلاصة الحكاية من البداية للنهاية. نعم. الملك درغام كان له بنت وحيدة زي بدر التمام، اسمها الأميرة وردنار. وبعدين يا عمي؟ ما هو لازم تعرف كل المعلومات دي. ليه؟ أقول لك ليه، لأنه حينبني عليها حكاية الشمعدان. إزاي؟ لأن الملك درغام كان له ابن عم اسمه الأمير سهام، وكان له ابن اسمه كادادار في سن بنت عمه الأميرة وردنار، والحكمة يعلمها الواحد العلام نشأت بالاتنين قصة حب وغرام. كادادار وورد نار. لكن بالرغم من ان الاتنين اولاد عم وبينهم وبين بعض روابط الدم، كانت في حواجز تفصل بالاتنين، لأنه كان فيها عداء قديم بين البيتين بسبب النزاع على عرش البلاد، ولذلك كانوا دول في واد ودول في واد، وده اللي ما خلاش كدادار يروح لوالدها علشان يطلب إدها. وأميرة زي دي بالجمال والمحاسن دي طبعا تبقى أمل كل شاب، ولذلك تزحموا على بابها الخطاب من خيرة الشباب. فلما شاف والدها كترة خطابها بعت جبها عشان يعرف رغبتها قبل ما يبت في حكايتها. ابويا ورد نار، ما شاء الله كان، سلطانة بنت سلطان. انت بعتت لي يا والدي. ايوه، اقعد يا بنتي. خير ان شاء الله؟ خير. نعم. ورد نار، النهار بيعقبه ليل والليل بيعقبه النهار، يعني مفيش في الدنيا استقرار. وانتي عارفه يا بنتي انك وحدتي، وبعد ما انتهي انا واخد وقتي حتكوني انت السلطانة، وزوجك طبعا حيكون السلطان، وانت في سن الزواج الان، والوقت في شباب كتير جايلك عشان يطلب يدك، فايه رأيك؟ ايه رأيك يا بنتي؟ مش ممكن نأجل الموضوع يا والدي. والخطاب اللي بتنتظرني اقول لهم ايه يا بنتي؟ طيب في طلب واحد عندي. اي طلب تطلبيه انا همشيه. عايزه تقولي ايه؟ هو طلب واحد مفيش غيره يا والدي. قول يا حبيبتي. اللي عايز يتقدم قبل ما يتكلم يفتح لي كنز الذهب اللي يصنع العجب ويخلق التلج من اللهب. يخلق التلج من اللهب، هو ده الطلب. وده شيء له وجود؟ وموجود بس للموعود، وده هو مهري، واللي يجيبه يبقى هو نهاية صبري. وتقصدي ايه بطلب زي ده يا بنتي؟ انا ببص لقدام يا والدي، انا مش بختار لنفسي، انا بختار لبلدي كمان، لان زوجي هيكون في يوم من الايام سلطان، وده امتحان، اللي يقدر عليه ويتخطاه يبقى هو الفارس اللي بستناه، واللي حيكون شريكي في الحياة، واللي حيحمل المسؤولية معايا واحمل المسؤولية معاه. على كل حال يا بنتي، انت تعلمتي واللي عندك النهاردة مهوش عندي. ما تقولش كده يا والدي. انا مقدر بعد نظرتك وحنفذ لك فكرتك، انا حبعت اجمعهم ونشوف كلامهم، وتبقى مسابقة بينهم. وتبقى مسابقة بينهم. كنز ذهب وتلج ولهب، حاجة لحل عجب. الأميرة عايزة تعجزنا يا مولاي ملك برغام. ده طلب ملوش وجود. يا معشر الخطاب، يا معشر الشباب، أنا بقول لكم فصل الخطاب، أنتم كلكم أكفاء ومن خيرة الشباب، لكن أنا بعتبر دي مسألة تخص الأميرة لوحدها، والأميرة طلبت، وأي واحد يجيب طلبها أنا حديه إيدها. لكن ده طلب مالوش وجود. لا موجود بس للموعود. طيب كنز ذهب وعرفناه، ويصنع العجب وفهمناه، لكن تلج ولهب، هو ده الطلب. في الحقيقة ده طلب عزيز. ده مش طلب، ده تعجيز. الأميرة ورد نار بتحط العقدة في المنشار. على كل حال المسألة في إيديكم، وأنا عرضت شروطها عليكم، وأنا حنزل إعلان دلوقتي بيقول أي إنسان يجيب للأميرة طلبها هو اللي حيكون زوجها. أي إنسان؟ أي إنسان مهما كان، ما دام الشروط علينا كلنا أدي إحنا زي بعضنا. يعني موافقين؟ موافقين موافقين موافقين, موافقين. موافقين. وردنار كذا دار. ايه اللي حصل يا وردنار؟ انت سمعت يا كذا دار وعرفت كل اللي حصل ودار، الكلام اللي حصل بين الخطاب وبين عمي السلطان، وسمعت المنادي كمان. لحقوا ينزلوا الاعلان، الناس بتتكلم في كل مكان. لكن انت ازاي تجيني بالشكل ده في وقت زي ده؟ ما كانش في قدامي غير كده. انت ما تعرفش انهم لو شافوك هيقتلوك وتكبر الحكايه بين ابويا وبين ابوك. مش فاهم انا ايه ذنبنا اذا كان ابويا وابوكي مختلفين؟ ذنبنا ايه احنا الاثنين؟ ما خفتش احسن حد يشوفك، ما كانش لازم تجازف بروحك. ما قدرتش يا ورد نار. احنا انكشفنا. انت هتعمل ايه؟ استنى. مولاتي الاميره، دي الوصيفه بتاعتي، استخبى انت ورا الستاره القطيفه على مصرف انا الوصيفه. مولاتي الاميره. ايه في ايه؟ تهيألي ان في حد هناك وسمعت صوت ناحيه الشباك. لا مفيش، وتاني مره ما تصحينيش. امرك يا مولاتي، ما تزعليش. ها كده دار راحت يا وردنار. انت تخرج من هنا حالا قبل ما حد يحس بيك. انا جاي عشان سؤال واحد بس هطرحه عليك. سؤال ايه؟ كنز الذهب اللي يخلق التلج من اللهب، دي حقيقه ولا حاجه بتخترعيها من عندك عشان تبعد الخطاب عنك؟ دي حاجه حقيقيه يا كده دار، وانا قرياها بعيني في سر الاسرار. بس اقسم برب النار واقسم بالحب اللي جمعنا يا وردنار، لجيب طلبك وطلب السلطان ولو كان في سابع قرار. كده دار، انا قايم يا بنت عمي. قلبي معاك يا ابن عمي. انا نازل من الشباك. ربنا معاك. وخرج الفتى من حيث اتى حتى اذا اصبح الصباح وضاء نوره ولاح، ركب جواده وانطلق الى مولاي. وهنا ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 23 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.